سيداتي انساتي سادتي، نحييكم وننقل لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو وقعت في مدرجات الدرجه الثالثه، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير مجلة الشباب محمد عبد الله. هندي لحضرتك نادي. وانا قبلت الهدية. اشتريت. هتسمي النادي ايه؟ يبقى نادية. ده هيبقى نادي فردي خالص كده ولا ايه؟ ولا مسموح بالانضمام الاعضاء يعني؟ لا، هضم اعضاء بس اللي هم يعني على مزاجي. اهم شروط الانضمام انهم يسمعوا الكلام. يعني ما حدش يقول لي لا على اي قرار حاخده في اي حاجه. ده ديكتاتوريه من اولها كده. ابدا، ده سر النجاح. عايز تنجح لازم تعمل كده. يعني هيبقى عندنا مجلس اداره طبعا. هنقعد نتناقش مع بعض في القرارات اللي احنا هناخدها. كل واحد يقول رايه، وبعد كده انا هقول لكم هنعمل ايه. شايف ان ده فعلا سر النجاح؟ لو اي ادارة عايزة تنجح، قرار فردي، قرار في الاخر لازم يبقى فردي طبعا، لان لازم يبقى في واحد هو المسؤول ويتحمل نتيجة القرار. لكن هذا القرار الفردي قبل ما يتاخد لازم يبقى خضع لدراسات واستشارات واراء متعددة. خلاصة الاراء بنعمل منها رأي واحد، بس بيبقى في واحد مسؤول عنه. قبل البطولات والماتشات في التدريب نفسك تتدرب على ايه؟ على الصمت. اهم حاجة انك لو ما عندكش حاجة هتضيف للموضوع ما تتكلمش. ده على فكرة ممكن يبقى نص النجاح نص المكسب، انك تسكت. لانك لو اتكلمت هتتكشف. عارف سقراط من 400 سنة قبل الميلاد قال تكلم حتى اراك. انا مش عايز الناس تشوفك، خليك ساكت كده عشان ما خليك متداري. بالظبط. شايف ان دي مشكلة عندنا، ان في ناس كتير بتتكلم وفي مواقع مسؤولية والكلام ده بيضر في الاخر؟ في مواقع مسؤولية مش في مواقع مسؤولية، الناس بقت بتتكلم اكتر من اللازم. مارك توين عنده مقولة حلوة قوي، بيقولك من الافضل لك ان تغلق فمك وتترك الناس يتصورون انك احمق بدلا من ان تفتحه وتمحو كل شك. ندخل على السباقات. اهم سباق كسبته؟ انت لسه مديني النادي من 5 دقايق، يعني ما لحقتش اكسب اي حاجه خالص. سباق خطه في حياتك وكسبته؟ اهم سباق كسبته انا شخصيا يعني سباقي مع نفسي، دايما احطها في المكانه اللي تليق بيها، انه ما اجريش بسرعه زياده عن قدراتي. ربنا مديني قدره ان انا اجري بسرعه 60 كيلو، ما ينفعش اجري ب 80، مش هكمل. ولا ينفع تبقى سرعتي 60 واستخسر فجري ب 40. يعني انا بشوف انه من اهم الحاجات اللي انا كسبتها في حياتي فعلا ان انا عرفت قدر نفسي وتعاملت معاها على هذا الاساس. سباق قفز الحواجز، اهم حاجز عبرته؟ حاجز الخوف من المجتمع. عارف اللي هم بيسموه نفاق الرأي العام؟ يعني تلاقي الرأي العام ماشي في موجة وانت خايف انك تقول رأيك اللي هو مخالف للموجة دي علشان ما تتهمش بانك ضد الرأي العام. لا، انا في مواقف ببقى شايف ان الرأي العام ماشي فيها في سكة مش مظبوطة، فببقى عايز اقفز على هذا الحاجز واقول رأيي بمنتهى الصراحة. نروح للسباحة. ايه الرأي اللي حضرتك قلته وكان سباحة ضد الطيارة؟ مش عايز اعمل بقى بطل واقول لك اصل لما كانوا الاخوان وقفت وعمل. لا، سيبك من الكلام ده. مش هي دي السباحه الحقيقيه ضد الطيار. السباحه الحقيقيه ضد الطيار انه في شيطان بيقعد يوزك كل شويه على انك تعمل حاجه. لو قدرت تسبح ضده تبقى هايل. الغطس حصل قبل كده وفضلت الغطس لحين مرور العاصفة؟ الحقيقة لا، ما بستحملش. بحب أواجه. بلغة الملاكمة، هل ألقت الصحافة الورقية الفوطة؟ لا، ما ألقتش الفوطة ولا حاجة. احنا عندنا شوية مشاكل في الصحافة الورقية، بعضها ليه علاقة بالصحافة نفسها بالمحتوى اللي بيتقدم في بعض الإصدارات، وبعضها ليه علاقة بعوامل خارجية. يعني لو تعالجت المسائل دي أعتقد أنها ممكن ترجع الحلبة تاني بسهولة. بلغة الملاكمة أيضا، الإعلام الرسمي نقدر نقول أنه تلقى في السنوات الأخيرة ضربات تحت الحزام، كانت مقصودة ولا لا؟ بص، كل ضربة بيتلقاها الإعلام الرسمي بتقوي، لأنها بتكشف للرأي العام وللجمهور أن اللي بيضرب unfair يعني، وأنه الحسن الحقيقي. يعني بص، من كام شهر كده إيلون ماسك كان عامل حركة غريبة اللي هي بتاعت كشف الحسابات على إكس، لما أتاح الحسابات اللي احنا بنقعد نتفرج عليها ونتابعها ومش عارف، اكتشفنا انه 90% منها فيك، اللي معمول في إسرائيل واللي معمول في تركيا واللي معمول في مش عارف ايه، وبيتكلموا باسم مصر وبتاع. فده يخليك دايما تفكر انه لا، الإعلامك القومي ده هيفضل طول الوقت هو حصن الأمان بتاعك، هو أمنك القومي فعلا يعني. فمهما كانت الضربات، لا، الضربات للإعلام القومي بتقويه ما بتضعفوش. رفع الأثقال، ايه الشيلة اللي شلتها وما كانتش شلتك؟ شلت العمر، بس لا، هي شلتي، عمري ما شلت شيلة مش شلتي. الأرقام القياسية، تقدر تقول ان انت حققت رقم قياسي فيه؟ عايش لغاية دلوقتي، عايز تاني. أخيرا، الكاتب الصحفي الكبير والإعلامي ورئيس تحرير مجلة الشباب محمد عبد الله، وصاحب وابن نادي نادية كرة القدم، أنت الحكم وهتصفر ركلة جزاء، هتحتسبها على مين؟ هتحتسبها على أي حد مش فاهم طبيعة المجتمع اللي هو عايش فيه، متفرنك. السوشيال ميديا على فكرة عملت حاجة وحشة قوي، ضيعت الحدود الفاصلة بين المجتمعات وبين تقاليد المجتمعات. فتلاقي نجم كبير مشهور مثلا لابس حلقة، أحسب عليه ضربة جزاء وأديله كارت أحمر، ومن ده كتير. وخلاص، وصفر الحكم وانتهت المباراة. ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.